في هذه الموعظتين أو في هذين الحديثين التركيز على أمر مهم جدا، ألا وهو التمسك بالسنة والحذر من البدعة. وصية المودع المشفق الرحيم الحريص على هداية الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بما سمعتموه. هذه الوصية كان يكررها في أغلب خطبه صلى الله عليه وسلم. كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في أغلب خطبه، كما في حديث جابر عند مسلم. أمر عظيم كرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودائم الكلام عليه التمسك بالسنة والحذر من البدعة، ومن أن نحدث في هذا الدين العظيم الذي أنزله الله ورضيه الله أن نزيد فيه ما ليس منه بأي وجه كان، سواء كان ذلك على وجه الاستحسان أو على غير هذا الوجه، أو العاطفة أو كثرة العبادة أو الرغبة في الله الشديدة أو ادعاء الحب للعبادة، أيا كان وجه ذلك تلك الزيادة فإنه لا يجوز. قال وإياكم، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم ومحدثات الأمور. وقال في بيان ما يصار إليه أو ما يصيرون إليه هؤلاء الذين استحسنوا وغيروا وبدلوا، وإن كان في الدين وإن كان في الخير وإن كان في العبادة، يأتوا يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه الناس فيختلج أناس ويسحب أناس هو يعرفهم بصفتهم صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، فينادي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي، يعني عرفهم بعضهم ممن يصلي، عرفهم بأعضاء الوضوء منورة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون غر محجلين من آثار الوضوء، يعني عليهم نور في النواصي وفي أطراف اليدين والقدمين، لكنهم أحدثوا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من أدلة أنه لا يعلم الغيب، فيقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، يرى كل شيء سبحانه ويعلم كل شيء سبحانه، ويعلم مدى صحة عبادة العابدين ومدى تمسكهم بالسنة ومخالفتهم، لذلك يسحبون في ذلك المقام العظيم. الناس يريدون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشربون من حوضه شرب لا يظمؤون بعدها أبدا، ويختلج أناس ويسحبون لأنهم غيروا وبدلوا، غيروا السنة، غيروا الدين، ناقضوا السنة، لم يستمعوا لنصيحة الناصحين وموعظة الواعظين. هذه مواعظ رسول الله تطرق أسماعنا ونتكلم بها دائما، علينا أن نلتزم بها عباد الله، وأن نتمسك بالسنة في كل دقيق وجليل وعظيم. لا نتقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا، لا نفعل شيء لم يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في كتاب الله. نلتزم، نستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ذلك الفلاح والفوز والهداية والأمن من الضلال. وإن تطيعوه تهتدوا، هكذا يخبر الله. وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. الرحمة في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، برهان حبك له وصدق حبك له إنما يكون باتباعك لسنته، لا بالكلام الفاضي والادعاء المجرد عن اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مغفرة الذنوب وإن عظمت وإن كانت كبيرة باتباع السنة والتوبة النصوح. اتباع السنة شأن عظيم عند الله عباد الله، والله شأنه عظيم. لذلك أكثر الكلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في أغلب خطبه يذكر هذا الأمر. وهذه موعظته العظيمة، وهو يريد أن يودع أصحابه فأوصاهم بهذا، وخاصة في زمن الاختلاف عندما يأتي أهل الباطل بباطلهم ويأتون بشبههم ويستدلون بشيء مما لم يفقهوه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا وجهه الصحيح، ويتبعوا أهواءهم ورؤساءهم ومن علمهم هذه البدع وهذه الخرافات. أنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، خير القرون وخير الناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عمران، وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما كان يا عباد الله متدين به في تلك الأزمنة المفضلة علينا أن نتدين به اليوم، لا نزيد. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا نظن أننا سنسبق الأوائل أبدا، نسبقهم إلى خير يقرب إلى الله. ما من خير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه، وما من شر إلا وأنذرهم منه. وقد جعل الله عافية هذه الأمة من الزيغ والضلال في أوائلها، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من خير، ما إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عافية هذه الأمة من البدع والضلال والمحدثات والفتن وجميع ما هو ضد العافية يكون في صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين هذه القرون المفضلة. وبعد هذا انتشرت الفتن وانتشرت المحدثات وأقاويل الناس المحدثة وأهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والرافضة، وهلم جرى، ولا يزال الناس يختلفون. واستعيد عباد الله، من تمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تظن عباد الله أن الحق سيضمحل وسينتهي في زمن من الأزمنة أبدا، وإنما يكون الحق ظاهرا في كل زمان، وإن كان بعض الأزمنة أظهر منه في بعضها الآخر، إلا أنه لا بد أن يكون الحق ظاهرا في كل زمان. عباد الله، هذه هي السنة، تمسكوا بها واعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ أي الأضراس، كناية على شدة التمسك وعدم التهاب بأي وجه كان بهذا الأصل العظيم. جعلني الله وإياكم من أتباع السنة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزل الله قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، سد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وبركوا على ركبهم فقالوا: يا رسول الله، لقد أنزل الله من الأعمال ما نطيق، الصلاة والزكاة وعددوا بعضا من الأعمال، ولقد أنزل الله آية لا نطيقها. ثم تلوا هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال الصحابي: فلما قالوها ودلت بها ألسنتهم أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هم تلوها، يقول الله: فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: فعلت. انظروا عباد الله إلى هذا التسليم وإلى توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، كرام بررة أتقياء من أتقى الناس، أتقى الناس بعد رسول الله. اشتد عليهم أمر ما دلت عليه هذه الآية العظيمة، أن الله سيحاسبهم بما تكلموا في أنفسهم وبما جاء في خواطرهم، سيحاسبهم على ذلك. فاشتد ذلك عليهم لأنه شيء لا يطيقونه، شيء فوق القدرة، يأتي خاطر وتتكلم النفس ببعض الأمور، وهذا شيء لا يستطيعون أن يدفعونه أن يدفعوه. فلما شكوا هذا الأمر الشديد جعلهم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاثين على ركبهم خوفا من الله وفرقا، ومع ذلك قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ أي سلموا لأمر الله، سلموا زمام الأمور لله، أظهروا التسليم. هذا هو الاستسلام، وهذا هو الإسلام الصادق، أن تسلم كل أمورك لله، وأن تسلم كل ما يأتي من الله تسلم له، وتنقاد لأمر الله، لا تأتي بهواك وتدخل اختيارك وتزاحم آراء الناس وإن كانت مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. سلموا، فجاء الثواب العظيم والثناء المبارك عليهم. آمن الرسول بما أنزل إليهم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أي أن هذا يكون بالظاهر بما يتكلم الناس يحاسبون، وبما يفعلون يحاسبون، أما ما تكلمت الأنفس به فهو معفو عنه، وهذا من رحمة الله. ونالوا هذا الثواب العظيم بأن الله أجاب دعاءهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال فعلت. وهكذا أنت يا أيها المؤمن، إن كنت مسلما لأمر الله تنال هذا الثواب المبارك. ويعلم الله صدق النوايا، ويعلم الله ما في أنفسكم فاحذروه عباد الله، إن الله يعلم ما في الصدور، وما تكن الصدور، وما تخفي الصدور، وما نعلن، وكل شيء، كل شيء. فاحذروا الله سبحانه وتعالى كما حذركم نفسه سبحانه وتعالى، فانتجه عباد الله لهذا الأمر العظيم. بعض الناس يستحسنون أمورا ليس في الكتاب ولا في السنة بادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كاحتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا عباد الله داخل في المحدثات والبدع. عاش النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بعد بعثته 23 عاما، ومع ذلك ما احتفل مرة واحدة بمولده. وهكذا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا الله بالتمسك بسنتهم لم يحتفلوا ولا مرة. فهل نظن عباد الله أن نسبق إلى خير لم يسبقون إليه؟ هل سنفعل خيرا ونعبد الله بشيء هم لم يفعلوا؟ هل هذا يقرب إلى الله؟ لا والله لا يقرب إلى الله شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه الكرام البررة العباد، وفعله من بعدهم. فهذا الفعل محدث مبتدع. وهذه المحدثات التي كل الأحاديث التي سمعتموها والأخبار التي سمعتموها تحذر من مثل هذا الأمر. فاحذروا هذا الأمر عباد الله، لا تعبد الله إلا بما شرع، ولا تستحسن شيء من رأسك. لا دليل على الاحتفال واختصاص هذا الليل هذه الليلة وهذا اليوم بعبادات، لا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بإحيائها، ولا بلبس الجديد، ولا بصوم يومها، ولا بقيام ليلتها، لا شيء في ذلك. بل اختلفوا في مولده على أقوال، فكيف يخصصون شيئا مختلف فيه ولم يأتي على النبي آل النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ فاحذروا أيها الناس وإياكم وأهل الأهواء الذين يزينون لكم الباطل ويزينون للناس الباطل ممن يخرج في القنوات وغير ذلك، إياكم. فهذه السنة فالزموها وعدوا عليها بالنواجذ، واعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تكون البدعة تحبط عددا من العمل، البدعة قد تحبط عددا من الأعمال. انتبهوا، اتبعوا السنة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا للتمسك بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم أصحابه الكرام البررة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلاد المسلمين كلها يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح بلاد الإسلام كلها يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اجعلهم متمسكين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يقاتلون في سبيلك ويرفعون راية التوحيد، إنك على كل شيء قدير. اللهم أذل الرافضة، اللهم أذل الرافضة، اللهم أذل الرافضة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.